ولقد روى علماء السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما وجد إخوانه المسلمين قد تتابعوا مهاجرين إلى المدينة المنورة، جاء هو الآخر يستأذن حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله ليصحب حبيبه المصطفى في هذه الهجرة المباركة، وعلف راحلتين كانتا عنده، وأخذ يتعهدهما بالرعاية 4 أشهر، حتى جاء ذلك اليوم الذي يذهب فيه الرسول إلى أبي بكر وهو يقول: أذن الله لي بالخروج والهجرة. فيقول أبو بكر متلهفا: الصحبة يا رسول الله. فيرافق رسول الله وينطلق الركب نحو المدينة. ثم لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ودليل معهما خارج مكة، التفت صلى الله عليه وسلم إليها وقال: إنك أحب البلاد إلى الله ورسوله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. خرج عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق ليلا، ولما وصلا باب غار ثور قال أبو بكر: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل فلم ير شيئا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الغار عدة ثقوب، فجعل الصديق يسد الثقوب بثوبه، وبقي ثقب واحد فسده رضي الله عنه برجله ليحمي حبيبه وقرة عينه محمدا صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى. فلسعته الأفعى في رجله فما حركها وما أزاحها، وبكى رضي الله عنه، فنزلت دمعته المباركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام وأيقظته. فقام عليه الصلاة والسلام ومسح بريقه الطاهر المبارك على مكان اللسع، فشفي أبو بكر بإذن الله تعالى وبركة رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمر الله عز وجل بشجرة فنبتت على باب الغار فسترته عليه الصلاة والسلام، وأمر الله العنكبوت فنسجت على فم الغار، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش بعصيهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر 40 ذراع، جعلوا رجلا منهم ينظر في الغار، فرأى حمامتين بفم الغار، فرجع إلى أصحابه فقالوا له: ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار، فعلمت أنه ليس فيه أحد. وسمع الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وصاحبه أقدام المشركين تخفق من حولهم، فأخذ الروع والخوف أبا بكر الصديق على حبيبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار يهمس يحدث قرة عينه محمدا ويقول له: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا. فأجابه النبي المتوكل على خالقه ومولاه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي ناصرهما. وهكذا ظفر الغار بشرف ضيافة النزيلين الكريمين 3 أيام، وكان عامر بن فهيرة مولى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يمر عليهم بالأغنام فيحتلبان، وكان عبد الله بن أبي بكر يوافيهما بما يجد من الأخبار، حتى سكن من ورائهما الطلب وغفل عنهما الناس. وفي اليوم الرابع وافاهما عبد الله بن الأريقط براحلتين، فخرجا إلى المدينة بعد أن مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غار ثور 3 ليال، والمؤمنون في المدينة المنورة ينتظرون حبا وشوقا، ينتظرون وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذات يوم والناس في انتظار بلهف وشوق، وقد انتصف النهار واشتد الحر، ورجعوا جماعة بعد جماعة، وإذا برجل ينادي بأعلى صوته: ها قد جاء من تنتظرون يا أهل المدينة. فكرت الجموع عائدة لاستقبال الحبيب المحبوب، والحب يسبقها، ولسان حالها يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤية النبي محمد في المنام، وزيارته في المدينة المنورة، وشفاعته يوم القيامة، ومرافقته في الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد كلما ذكر الله الذاكرون، وكلما غفل عن ذكر الله الغافلون.